من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك، وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك، وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. وقال البخاري في تفسير هذه الآية، هذا قول المرجح، الصواب أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل فتح وقعته، هم الذين من قبل فتح قبل صلح الحديبية. فصلح الحديبية حد صعب، ومن أسلم قبل صلح الحديبية هو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها فليس من خارج الأولين. ولهذا لما حصل الكلام بين خالد بن عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين رضي الله عنه، وخالد كان ليس من السابقين، أسلم بعد صلح الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبينه الكلام، قال: لا تسبوا أصحابي، مخاطبا خالد، لا تسبوا أصحابي، يعني لا تسبوا أصحاب المتقدمين في الصحبة. هو الذي يفتي بيده، لو وافق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ضد أحد ولا أحد. هذا التفاضل بين الصحابة، لو وافق خالد مثل أحد ما بلغ مدة عبد الرحمن أو رقيب نصف المدة. وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية أفضل من الذين أسلموا بعد الحديبية، ويقال لهم مسلمة الهاشم، كابي سفيان الحرب وابنيه وعاوز ويزيد، أسلموا يوم الفتح، قال لهم مسلمة الفتح. هم طبقان، سبقون الأولون أو الحديبية، ثم من أسلم بعد الحديبية ثم مسلمة الفتح. نعم. ينطبق على من أسلم بعد الحديبية. خطاب لخالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه. اي نعم هذا خطاب لمن تأخر الصحبة بعد الحديبية، في من حصل بينه وبينه كلام ممن تقدم الصحبة من عبد الرحمن بن عوف. فكيف اذا كان التفاوض بين الصحابة، فكيف التفاوض بين الصحابة ومن بعدهم؟ نعم. الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وهم قبلها، هذا خطاب لهم، خطاب لخالد، وخالد سبق أسلم بعد صلح الحديبية، اللي أسلم بعد فتح تأخر أكثر وأكثر تأخر. من باب أولى إذا كان الذي أسلم بعد صلح الحديبية ما يشفع له الفضل، فالذي أسلم بعد الفتح يكون تأخر. لا منافق. وهو الحديث هذا سبب معروف، لأن لما حصل بين خالد وعبد الرحمن، لما حصل سوء تفاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد، وهو يخاطب التابعين. نعم. لأن تأخر بعد خالد. نعم. ويدخل السبب عموم له من باب أولى. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كان أول ما نسخ من القرآن قبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: تولوا وجوهكم شطره. فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردوين من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمرو عن داود بن حصين عن عكرمة بن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم من صلاة إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إلى الكعبة إلى الميزاب يأم به جبريل عليه الصلاة والسلام. وروى الحاكم في مستدرته من حديث شعبة عن يعلى ابن عطاء عن يحيى بن قطة قال: ما يوجد في الخلاصة لأنه في داخل هذه الاحتمال الشيخ يقول ايش يحيى بن قيم الطائف أضرب عنها يعلى الآن وروى عن عمر الآن فنجم لكن نعم روى الحاكم في مستدرة من حديث شعب عن يعلى عن يعلى عن يعلى ابن عطاء عن يحيى بن قنطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإيذاء الميزان فكل هذه الأهل: فلنولينك قبلة ترضاها. قال: نحو ميزان الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن الحسن بن عرفة عن هشام أن يعلى ابن عطاء به. هشام نعم. هشام وجدته هشام. هذا في تفسيره. المطبوع هذا المطبوع حسين الصماني محتر حسين الرابع عمه عن حسين عني حسين يرى عني على حسين نعم. وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه: إن الغرض إفاضة عين الكعبة. إن الفرض يعني الواجب الفرض عن الكعبة. إن الفرض إفاضة عين الكعبة. الحديث ليس أنه كان بإزاء النجابة. قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإيزاء الميزاب فتل هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها. قال: نحو ميزاب الكعبة. نعم وهكذا. وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه: إن الفرض إصابة عين الكعبة، يعني يجب على الإنسان أن يصيب عين الكعبة ولا يميل يمين ولا يسار. والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم. المراد الجهة يعني البعيد يحسن إلى قبلة، أما من كان داخل المسجد الحرام ويشاهد الكعبة فرض عليه أن ينسب عين الكعبة، يعني لا يميل عنها، لو من عنها ما تصل الخط بينك وبينه يكون مسجد الكعبة، يجب عليك أن تصيب عين الكعبة، أما البعيد يحسن إليها. هذا هو الصواب. إذا هل قول الشافعي يجب على كل أحد أن يصيب عين الكعبة؟ مستقى. إلا قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أصابت عين الكعبة، لأنه بتوقيت من الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصاب عين الكعبة ولو كان بعيدا بين الركن والمزاب، لأنه بتوقيت من الله. نعم. ما ضبطه كيف؟ نعم. والقول الآخر وعليه أكثرون أن المراد الجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره قبله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. قال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. هذا ضعيف. جريج عن عطاء عن ابن عباس. نعم. تذكر سماع عطاء عن ابن عباس. عطاء. ها؟ ايه. نعم. رواية ابن جريج عن عطاء، شوف عطاء راوي عن ابن عباس سبيل. نعم. وقال أبو نعيم الفضل بن زكين: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قد قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل من كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمره فجلت قد حدث أمر دونها قال أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد الزنجي اليماني نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة عن عثمان وأصحاب الزيد مرسلا وعنه أسامة بن زيد وعن أسامة بن زيد وعائشة وأبي هريرة وأم سلمة وعروة بن الزبير وطائفة وعنه أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن محمد وجرير بن حازم وابن جريج. شعب بن عسيس. ولا في الأبضار. قال ابن الشيخ كان ثقة عالما كثيرا الحديث انتهت اليه الفتوى بمكه وقال ابو الحميد هنا لقيت افضل من عطاء وقال ابن عباس وقد سئل عن شيء يا اهل مكه تجتمعون علي وعندكم عطاء. عطاء بن رباح قيل انه حج اكثر من 70 حج. قال حماد بن سلمه حججت سنه مكه عطاء سنه 14 مع المشقه وعرض المشقه في ذلك الوقت لكنه في مكة يمكن حج في مكة وقال عندكم أخر وفي مكة من جريج وخلت نعم جريج عطاء عن عطاء للنبا والراوي عن جريج اللي ذكر بها حقيقة الصبر القرطبي نعم من جريج عاد نعم وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى فتوارينا فصليناهما ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا روى ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر وإنها الصلاة الوسطى والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الحسين بن إسحاق التكسري قال التكسري اللهم سهل الرجع التكسري نعم التكسري نعم قال حدثنا الحسين بن إسحاق السكري قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن جعفر قال حدثني أبي عن جدته أم أبيه عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة نعم نعم نعم السقطي أو السقطي أو طبطة عندك لا الشكل ما نويلة ها نويلة بنت أسلم ويقال مسلم نعم قالت صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين إيلياء البيت المقدس نعم ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام لا وحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردويه أيضا سبتين يعني ركعتين. نعم ركعتين الباقيتين خلاص رباعية. نعم. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن علي بن دحي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثني من هذا شيء ولا يستثنى. وقوله تعالى وقوله وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. حيثما توجه قالبه عن جسمه وقلبه نحو الكعبة. قلبه هذا مبدأ كلام دليل، فإنه يصلي على الراحلة يتوجه حيثما توجه قالبه يعني جسمه ووجهته وقلبه نحو الكعبة. نعم. وكذا في حال المكايفة في القتال يصلي على كل حال. مكايفة يعني القتل بالسيوف، مكايفة يعني القتل إذا كان بعيد والدماية ممكن صلى صلاة الخوف، لكن مكايفة نعم قطع الرقاب يصلي إليه. نعم. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يصلي نفسا إلا وسعها. مسألة وكذلك وكذا في حال المكايفة في القتال يصلي على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يخلف نفسا إلا وسعها. مسألة. وقد تدل المالكية في هذه الحالات الثلاث يكون معذور في اتجاه القبلة في حالة النافلة، صلاة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما توجهت به راحلة، أما فريضة ينزل ويصلي في الأرض إلى القبلة. وهذا في حال المكايفة في حال قتال السيوف، وحال ثالثة إذا جهل جهة القبلة بعد الاجتهاد في البرية، ولكنه جهل جهة القبلة. وهناك حالة الرابعة أيضا ما ذكر الحافظ، وهو المريض المستشفى على السريرة ولا يستطيع أن يوجه إلى القبلة، وكذلك المرضوض والمصلوب على حسبه بغير جهة القبلة يصلي ولو غير جهة القبلة. أقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا معلوم. في حالة رابعة أيضا إضافة إلى حالة الثلاث، المصلوب على حسبه والمرضوض إلى غير القبلة، والمريض المستشفى على سريره وليس له من يوجه إلى القبلة يصلي ولو غير جهة القبلة. نعم. تكون حالات أربع، حالات أربع هي المصلي المسافر إذا صلى النافلة في حال المسايفة والقتال، ومن جهل القبلة بعد البرية، والثاني المخطوب والمربوط على أي جهة القبلة، والمريض أيضا على وليس له من يوجهه. نعم. الله إليك الروايات. نعم. إذا كان الإجتهاد ما يعيد خاصة، إذا كان علم وكذا إذا كان الإجتهاد عن الإجتهاد. نعم. طوعا العرضاء بالتاريخ وربما أدخل بينهما أبو الآلم الإلهي. إيش؟ سويد إيش؟ الحديث الذي مر في الأسبوع الماضي إني عبد الله وخاتم النبيين في أم الكتاب وآدم وآدم لا منجزم في سند إيش؟ في سند إيش؟ سعيد بن سويد الكلبي الشامي. طوى عن العباض من سارية وربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال وعن عبيدة الأملوك ورحل إلى معاوية وله قصة مع عمر بن أبي العزيز طوى عنه معاوية بن صالح وأبو بكر بن أبي مريم وذكر في الإلزام الثقات وقال وقال البخاري لم يصح حديثه يعني الذي رواه معاوية عنه مرفوعا إني عبد الله وخاتم النبيين في أم الكتاب وآدم منجدل في غينة وخالفه ابن حبان والحاكم فصححه وذكر ابن حشي بتعديل منفع أنه لم يجد هذا الكلام كلام البخاري في النص الموجود الآن هذا التعديل هذا يعني أتصل أنه يعني احتمال يعني الحديث وآدم منجدل في غينة في طيلته لكن الحديث لا يصح وانا بين الماء وعادم بين الماء والطين هذا ليس بالصحيح نعم شيء سمعت طرقه قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد اجل وقت احد اقرا نعم ها ايه لا كثيفة يجد يكون عنده واحد نعم في الصغرة في الحضر يسأل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه على قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قال رحمه الله مسألة وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الامتناع وهو ينافي كمال القيام وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره وقال شريف القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره وقوله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والصواب من هذه الاقوال انه ينظر الى موضع سجوده في حال قيامه وركوعه وسجوده وفي حال التشهد ينظر الى سباحته هذا هو الصواب اما القول بانه ينظر الى امامه يستدل بهذه الايه استدلالا بهذه الاقوال المالكيه فولي وجهه فقط المسجد الحرام ليس بجيد لأن المقصود من الأمر الاستقبال لم نظر المقصود الاستقبال فولي وجهك شطر المسجد الحرام مقصود استقبال القبلة ليس النظر أما النظر فإنه ينظر إلى موضع سجوده في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي التشهد ينظر إلى موضع السباقة أما قول بأنه ينظر إلى القبلة فهذا ليس بشيء وإنما ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان مشاهدة الكعبة ولو كان أمام في المسجد الحرام فالصواب أن ينظر إلى موضع السجود وقال بعض العلماء ينظر إلى الكعبة إذا كانت أمامه فالصواب أن ينظر إلى موضع السجود والآية مقصودها الاستقبال هو اللي وجهه في مقتضى النظر هو اللي وجهه في المسجد الحرام نعم ورد في ذلك الحديث أو لأنه أخشى نعم أخشى نعم وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدس يعني يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم

أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. نعم. جاهل الحديث. هل هذا أنا قائم؟ نعم. قال الحديث. فسر عن ابنه. الله عليك. قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. أما إنه. أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. قال القرطبي ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. الأمين من السماء هو جبريل والأمين في الأرض هو محمد عليه الصلاة والسلام. وإني لا أدري ما كان لأمه. قلت وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم. لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. قوله تعالى ولكل وهذه صفة اليهود حكم الحق ولبس الحق بالباطل كما قال تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنت تعلم، يتكاتم الحق من بينهم وهم يعلمون حقفونه، هم يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وفي هذا التحذير لهذه الأمة لمن تسكت مسكة اليهود فيصيبهم أعصاب، في ذكر هذه الأوصاف اليهود تحذير لهذه الأمة، تحذير من كتمان الحق وليس الحق بالباطل فيصيبهم أعصاب من العصوبة. الله تعالى يذكر لنا صفات اليهود تحذيرا لنا من نسخ مصالحها. نعم. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، حينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هو الحق من ربك فلا تكن من مطيعين فلا تكن من الساكتين، وعلى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد أمته عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن ما جاء به الرسول هو الحق من عند الله، فلا ينبغي لأحد أن يشك. فالمسلم كل مسلم يتيقن بهذا ويعلم أن ما جاء به الرسول هو الحق الذي لا ملك فيه ولا شك فيه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، أنه جاء بهذه الشريعة من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. الله عليك. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،

وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين. يعني هذا من الحكمة في توجيه الله تعالى النبي إلى الكعبة، قطع حجة أهل الكتاب، لأنهم يجدون في كتبهم أن الله تعالى سيوجه هذه الأمة إلى الكعبة، سيوجه نبيه إلى الكعبة، فلو لم يوجه إلى الكعبة لخرق لهم الحجة، وقالوا كيف؟ لا كيف لم يتوجه إلى الكعبة وخالف ما في كتبنا؟ فلما وجه إلى الكعبة انقطع الحجة. نعم. والمراد الناس هنا اللفظ عام، وقصد بها خصوص، وقصد بها أهل الكتاب. نعم. ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. ها؟ أو إيه؟ أو لئلا؟ نعم كان قصدي أو لئلا يحتجوا. أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا ساق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله: إن الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحقة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فلم يرجع عنه؟ يقول في الحاجة بعدها في المطبوعة ما رحبه، يعني بعد قوله إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلن يرجع عنه. ها؟ قال لكن الشبهة وردها لا يستقيم مع هذا النص عند التأمل إذا حدثناها. حدثها هو الأفضل. ووجه بعضهم نعم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه. هذا الحاشية حدث هذه، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم حدثها، يقول لأنها لا تستقيم معه. الحادثة تكون هذه العبارة، تكون إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فلن يرجع عنه. لأن الخطاب من المشركين معروف الذين ظلموا منه الذين ظلموا، لا هي شبهة راقية راقية حتى سواء راقية العبارة أو لا تبقى. نعم العبارة هي زيادة واحدة، إن كان استقباله سيدنا وتعالى من أسل إبراهيم فلما يرجع عنه، أو حدثها خصوصا الله مجبلة، إن كان عالم كان عالم من أسل إبراهيم فلما رجع فلما تغير التوكيد له. نعم. والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أو أولا. نعم. والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. نعم، امتثل أمر الله في الحالة والله تعالى يشفع العباد ما فيه مصلحة له. وما فيه العاقبة الحميدة وفيه قطع لحجج الكافرين. والله تعالى لها حصة بالغة وتشريعه قالت النبي على الحكمة. هو سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وفي قدره وفي شرعه وفي أمره ونهيه. إن ربك حكيم عليم في اتباعه مبني على الحكمة كما أن خلقه وقدره مبني على الحكمة سبحانه وتعالى. نعم. الله عليك. وقوله فلا تستوه المحتول أي لا تستوي شبه الظلمة المتعنتين وأفرد الخشية لي فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله ولأتم نعمتي عليكم مثل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وإياي فارهبون. فالخشية والخوف من شرط في صحة الإيمان. من لم يخاف الله فليس المؤمن ولم يخشى الله فليس المؤمن. خشية السر والعبادة خوف السر خوف العبادة لا بد أن يكون لله عز وجل. فما صره لهذا فليس المؤمن. فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهنا قال فلا تخشوا الناس واخشوني أي أفردوني واختصوني بالخشية لأنه عبادة. وهذا غير إخلاف الخوف الطبيعي الخوف من عدو أو سبع أو سلطان غالب هذا خوف طبيعي كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج من الخائف يترقب. لكن هذا خوف خوف السر خوف العبادة هذا هو الذي تقضي نعم. سبحان الله. وقوله وليتم نعمتي عليكم حق لئلا يكون للناس عليكم حجة حق على عطف على عطف على أو عطف على عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة أي ليتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون أي إلى ما ضمت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يستهون بالقول فكانوا في الجاهلية الجهلاء يستهون بالقول الفراء لا لا القول المفترى فراء المفترى فكانوا غير فكانوا في الجاهلية في الجهلاء يتفهون بالقول الفراء. شارع في الحاشية فكانوا الجاهلية يتفهون مختلق مفترى يفترون بالأقوال المفترات المختلقة. نعم كانوا في الجاهلية يفترون إيش؟ القول الفراء. يفتر القول الفراء يعني مفترى قول مفترى. نعم قول كذب. نعم يقعون في الشفا. نعم وقت الجاهلية يعني الجاهلية التي جهلها وظلم أدامها المتمكنة في الجهل. نعم طبعا كانوا في جهلية جهلة وضلالة عامية هكذا كانوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام جامع لا يعرفون إلا عبادة الأصنام والأوثان ولا يوجد موحد إلا النادر قليل منهم. طلب دين إبراهيم كزيد بن عمرو المخيل وقطب بن ساعدة وغيرهم وإلا فكلهم أجمعوا أبصقوا على عبادة الأصنام والأوثان. وكما في الحديث قال يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتلهم عرضهم وعدم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم الله إليك. فكانوا في الجاهلية نعم يسوع على الناس ويزكيهم. نعم يتلو عليه إذا نزل عليهم فله على الناس وكتبهم كتبه ويزكيهم فلن يطهرهم من الأجر عن الشرك والمعاصي ويعلمهم الكتاب والحكمة والسنة. هذا من إخلاقهم ووصف عليه الصلاة والسلام. نعم كذلك أمة العلماء ورسل الأنبياء يتلون القرآن على الناس ويبينون معانيه ويدعون الى العمل به والتحاكم اليه. نعم وبهذا يكون تزكيه النفوس يكون لها من ادران الشرك والمعاصي. نعم مثل زيد بن عمرو بن خيل مثل قدس بن ساعد الايابي. نعم فكانوا في الجاهليه الجهلاء يفتهون بالقول الفراء فانتقلوا ببركه رسالته ويملي سفارته إلى حال الأولياء وتجاوى العلماء فصاروا أعمق الناس علما وأغرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون. قال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما سعيت تذكروني. قال عبد الله ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أذكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني. قال عبد الله ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. نعم ها سعيد بن سعد سعيد بن زيد عبد الله ها هشام عن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم معروف من سعد هشام بن سعد شوف هشام ما نعم عندك سعيد المعروف سعد راجع عن زيد بن أسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أشكرك. ها ولا في شام الخاص. لكن هذا يكون جيد الآن على كمسة كمسة عزيز بن أسلم ويقيمه يكمل الشعر. نعم هل ايه شرف انتهي. نعم نعم السعادة هو يحسين جزء أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد كفرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية هذا من الأثار الإسرائيلية يعني زيد بن أسلم بينه وبين موسى من دهور ولا ولم ولا وليس هذا الصلاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري وأبو العالية والصدي والربيع بن أنس أن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. قال الحسن قال الحسن البصري وأبو العالية والصدي والربيع بن أنس نعم أن الله يذكر من ذكره إن الله إن الله يذكر من ذكره ويزيد من ستره ويعذب من كفره. وقال الأبو هذا أخذه من النصوص اذكروني أذكركم فإن تعذر ربكم لأي شكرتم لأهل الجنة ما يقال الله تعالى بكم شكرتم وعانتم قال أخذه من النصوص. وقال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويذكر فلا يكفر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا نعم وهذا ثابت عن المسعود رضي الله عنه كذاب كذاب عن المسعود في تفسير قوله اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يذكر فلا يكفر. وهذه الآية لما نزلت شق هذا على الصحابة رضي الله عليهم فلها قال بعضنا أن هذه الآية منسوخة هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر هذا يسمى محل النقص محل الخطأ من يستطيع أن يقوم بحق الله على الكمال ولا يحسن هناك ولا نسيان ولهذا انزل الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. نعم صلى الله عليه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عباره الصيدلاني اخبرنا مقتول عزي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يثبت. وهذا الله يقال عمر الصيدلاني له أوهام هذا العلم أوهام عمر الصيدلاني يذكر الله عام المطيع والعاقل ولعل ذكره يكون سبب في توبته تخفيفا العقوبة عليه ايش صنعت يقول ذكره. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد اسمع عمر الصيدلاني نعم اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عماره الصيدلاني اخبرنا مقتول ابي قال قلت لابي عمر نعم كيف أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى اذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. نعم وقال الحسن البصري في قوله اذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي وفي روايه برحمتي. وعن ابن عباس في قوله تذكروني اذكركم قال ذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في الواو إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منه. وإن دنوت مني سبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة الله أقرب بالرحمة. وهذا كلها صفات تليق بجلال الله وعظمة. هذا من حيث القدسية في صفة النفس لله عز وجل. هذه الصفات أول في صفة النفس لله عز وجل في صفة الصفات أن من ذكر الله ذكر الله في نفسه ومن ذكره في ملأ ذكر الله في خير منه ومن أتى يمشي ومن أتى يمشي في هرولة ومن تقرب مني سبرا تقربت مني ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت باعا ومن ثمرات هذه الصفات من آثارها أن الله أسرع في الخير من العبد وأن الله لا يقطع ثواب العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا من آثار الصفات وليس هذا معنى الصفات. نووي وغيره كشف قوله فسر هذه بقوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فسرها بأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. وهذه من آثار الصفات هذا تليق بجلال الله وعظمته من آثارها أن الله أكبر بالخير من العبد وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. ولا تليق بجلال الله وعظمته لا يكتب مخلوقين في الصفات. نعم. لا يكتب ظاهر هذا التأويل. نعم. نعم. وجوب الفرائض وجوب الفرائض ذكر الله بالفرائض أداء الفرائض الذكر يكون في القلب وفي اللسان وفي العمل. نعم. نعم الله أعلم. نعم نعم نعم نعم نسبة النفس لله تعالى لا تشبه نفس المخلوق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم الله غريب. نعم نعم ليس بظاهر. وقوله واذكروني ولا تذكرون امر الله تعالى بشكره. قال ما رافق زادان السجلاني ابي سلمه البصري عن علي بن الحكم ومسؤول عنه عبد الله بن نمير وعارف صوى عبد الله بن احمد عن ابيه ثقه وقال الأكرم عنه يروي مناكير وقال الزرع حطني ضعيف قال أبو داود حج 56 حج. لا هذا من مناكير هذا من مناكير عمال روى هنا عنه عن مكحول هو السجان عن مكحول. نعم نعم. وقوله واشكروني ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير فقال وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل من قيد حدثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف من خلف لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. مطرف من الحج يعني لعل هذا الحج من نبات، من نبات ما يقول على أنه حج من نبات، حرير من النبات لا بأس به، الحرير قد يكون من النبات، أما الحرير الذي هو من دود القلب حرير خالص أو الذي أثره الحرير فهذا لا يجوز لبس الرجال، والذي من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولكن استثنى من هذا الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربع أربع أصابع فقط النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، في لباس رجل يكون في أربع أصابع، كانت في أربع أصابع في طرف الثوب مكف الثوب ومحل الأزارير وما أشبه ذلك، وفقط في الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربع. هذا محمول على أنه من النبات، خذ النبات. وهناك حرير الآن يسمونه حرير اصطناعي، هذا من أي شيء يعني؟ من البترول، يكمل البترول فهذا غريب الحرير، يعني لأن الحرير هو المأخوذ من جزء القدر، هذا هو الحرير المملوح. أما هذا يشتري الحرير يخذ من نبات يسمونه حرير وليس بحرير حقيقي، لكنه في نعومة ومن المسك يشتغل الحرير وهو من مادة أخرى غير مادة الحرير. نعم. ايش السند الحديث هذا ايش؟ نعم الإمام أحمد. هذا نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا روح. نعم. حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة رجل بن قيس. نعم. حدثنا أبو رجاء العقاربي قال خرج علينا عمران بن حسين. نعم. وعليه مطرف من خلف. نعم. لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. نعم. وقال روح مرة على عبده. سلم عليه. سلم عليه. سلم. نعم. وهذا نعم هو الواجب على المسلم أن تظهر أثر نعمة الله عليه، ولا ينبغي لمن أنعم الله عليهم يظهر بالمظهر الفقير في لباسه وفي بيته وفي مسكنه، لأن هذا معناه كان شكاية لله إن أنعم الله عليه ويأخذ بثياب مخرقة أو بثياب لا كبير، هذا كان يشكر الله، كان يستعطي لله، ينبغي الإنسان أن يشكر الله وأن ترى أثر النعمة عليه، لكن من غير إسراف ولا خيلاء، كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة، ولكن لو ترك بعض اللباس الجميل في بعض الأحيان من باب كسب النفس و إبعاده عن الإعجاب والإجراء بالنفس تسلحت كما في الحديث البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني رفض بالأحيان في بعض الأحيان بسبب الإجراء بالنفس عمل الحديث البذاذة من الإيمان، ولكن يكون في الغالب يرى أثر النعمة على السمح، إن الله يحب إذا نعم العبد أن يرى أثر النعمة في العبد، فإذا ترك هذا في بعض الأحيان من باب التواضع والإجراء بالنفس ويبعدها عن الإعجاب فله وجه عمل بحيث الآخر الزلالة من الإيمان. نعم. لا شك أن النبي وإسماء أعظم نعمة لكن سياق الحديث المراد نعم انه مالية الحديث طوي هذا. نعم كيف يكون ان الله يحبه اذا يعني رأى ان المسيح عليه الاسلام؟ هذا معروف هذا لا بد منه لا بد منه هذا عام من كله. نعم الله عليك. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الامر بالسخي شرع في بيان الصبر والارشاد والاستعانه بالصبر والصلاه. فان العبد الا ان يكون في نعمه فيستر عليها او في نقله فيصبر عليها. كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى ان اجود ما يستعان به على تحمل المصائب والصبر والانسان يتغلب بين نعمه وبين محنه ومصيبه. فاذا كان في نعمه فانه يجب عليه ان يشكر واذا كان في ذليه ومحنه عليه ان يصبر ولا يجزع ولا يستخر. هناك حاله ثالثه هو ان يكون في ذنب فيتوب ويبادر بالتوبة. مثل يتقلب بها هذه الأحوال الثلاثة. إما في نعمة فيجب عليه أن يشكر الله عليه. وإما في ذلية ومحنة ومصيبة فعليه أن يصبر ولا يجزع ولا يتكسر. عليه إذا كان في نعمة عليه أن يشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. يعني يعترف لله تعالى بالنعمة ويعظم الله عز وجل. ويثني على الله بلسانه. وينسبها إليه ويستعملها في مرضاته. وإن كان في ذلية ومحنة عليه نصبر مرض فقد الأحبة فقد المال في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده عليه نصبر فيحبس لسانه عن الجزع ويحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التكسي ويحدث لسانه عما الجوارح عما يرضي الله. فلا يلقب خدا ولا ينتف شعرا وانما يصبر ويحتسب رطب الخد وسق الجيب سق الثوب رطب الخد وسق الثوب. هذا مما ينافي الصبر شتى بلسانه وكان كذا وكان كذا لماذا وصلت من بين الناس لماذا كذا هذا شكاية لله هذا الجزاء. ولكن يحبس لسانه عن التشكي ويحبس نفسه عن الجزاء ولكن جزعا ويحبس لسانه عن ما يغضب الله. فلا يلطم حدا ولا يشق ثوبا ولا ينفخ شعرا ويحبس. والحاسس الثالث ان يصير في أن يقع في معصية في ذنب فعليه أن يبادر بالتوبة. هذه عنوان السعادة عنوان سعادة العقل إذا أوقي السكر وإذا ابتلي الصبر وإذا أذنب استغفر. والحال إذا كان الإنسان هذه حاله فهذا دليل على السعادة. إذا كان في نعمة سكر وإذا كان في بادية صبر وإذا كان في معصية تاب واستغفر وندم. نعم. الله يهديك. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران: الصبر على ترك المحارم والمآثم والصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك ايضا واجب كالاستغفار من المعايب. نعم صبر فاسد الله صبر على طاعه الله تحصل على الطاعه حتى يؤديها يؤدي الواجبات لا يستطيع ان يؤدي الواجبات الا بالصبر لا بد ان يخطئ وصبر عن المعاصي عن محارم الله حتى يجتنبها وصبر على اقدار الله المؤلمه فلا تتخطى طاعه الله وتعالى الصبر فاسد الله صبر على طاعة الله وصبر على محارم الله وصبر على أقدار الله نعم عاد إيش الصبر القضائي فقد الصبر فاسد أو من أول واحد كان أحسن نعم والصبر ثم مع بطر النوع الثالث نعم والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثم نعم والصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود لا الصبر على طاعة الله أكثر ثوابا المقصود من العبادات أن يمتثل العرض المقصود الانتفاع وأما المناهي فإنها فترة لأنها تضاد الأوامر الصلاة شرعها الله تعالى لما فيها من ذكره ولأنها تنهى عن الفحشاء ولكن الذكر أعظم ولهذا قال سبحانه واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذلك والله أكبر الذكر أكبر وهو المقصود منها الذكر ويتنهى عن البحث وفيها نهي عن البحث وفيها استجابة لله والذكر أكبر نعم وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنواعد فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعارف كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ايه ايه معروف بقوله ما في بعض النسخ نعم ايه نعم نعم اقول ما اقول معروف على التقال ليه يلا يا زيد فيسو قول عبد الرحمن بن زيد نعم الصبر نوعين نعم كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء فما كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسمى فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله وقال علي بن الحسين سلم عليهم يسلم عليهم ها ايش سلم عليهم الله يعطيك اخو الجلاله سلم عليهم ان شاء الله هذا خلق هكذا ها في نعم نحن نفسه نعم وقال علي بن الحسين زيد العابدين إذا جمع الله الأولين والآخرين ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.